بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تحت باب من أمر بإنجاز الوعد: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج، وابن جريج وعبد الملك ابن عبد العزيز، أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل علي بن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا، أي الذي مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو مدين له بشيء أو وعده بوعد ومات قبل أن يمضيه وقبل أن ينفذه له فليأتنا. قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يده ثلاث مرات. قال جابر: فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500، يعني وفاء بالوعد وإنفاذا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يطرد في كل من فعل هذا ومات أم أن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بمعنى مثلا أنت قلت لشخص: إذا وسع الله علي إن شاء الله سأكرمك بكذا وكذا أو سأعطيك كذا وكذا، ليس نذرا إنما عدة، فمت وسع الله عليك ومت. أو قلت لشخص: تعال لي العام القادم وسأعطيك مبلغ كذا وكذا، فمت، هل يلزم ورثتك بهذا؟ لا يلزم الورثة بهذا إلا إذا كان دينا أو وصية، لأن الله لما ذكر المواريث سبحانه وذكر قسمتها قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين، وفي الآية الأخرى: يوصي بها أو دين، فذكر الدين والوصية. أما الوعود فإنما فعلها أبو بكر من بيت مال المسلمين، ليس من أموال ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان النبي قال أن معشر الأنبياء لا نورث. أيضا تتدخل مسألة كمسألة الحج: إذا وسع الله علي سأحج أو سأحج في العام القادم ولم تحج، هل تقتطع قيمة الحج من التركة قبل تقسيمها على الورثة أو لا تقتطع؟ فالأكثرون على أن المال أصبح مال وارث، ليس مال الميت الآن، أصبح مال وارث، ولا تقتطع قيمة الحج إلا بموافقتهم بنفس طيبة. وهنا أيضا أثيرت مسألة أخرى: شخص مات ولم يؤدي ما عليه من زكاة، هل تقتطع قيمة الزكاة من التركة قبل تقسيمها أم لا؟ على الخلاف الذي سبق ما بين قائل: أرأيت لو كان على أبيك دين كنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله حقا يقضى. وما بين قائل: إن المال مال وارث الآن والورثة هم الذين يتصرفون. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو الملقب بصاعقة، لقب بصاعقة لسعة حفظه وقوة حفظه، لهذا لقبوه بصاعقة. أخبرنا سعيد بن سليمان حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال سالني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى، يعني يهودي سأل سعيد بن جبير عن قول الله تعالى وعن قول العبد الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، فيقول يعني هل موسى قضى 8 سنين أو قضى 10 سنين؟ قلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. سعد بن جبير قال لا أدري حتى أسأل حبر العرب هو ابن عباس فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس قال قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله يعني موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، والنزاع قائم. غاية ما بلى عليه ابن عباس الفتية هو إحسان الظن بالأنبياء وبأخلاقهم، لما قال موسى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، قال الظن بموسى أنه يقضي أوفى الأجلين وأطيب الأجلين، هكذا قال والله أعلم. لم يثبت أثر صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان أي الأجلين قضى موسى عليه السلام. قال باب لا يسأل أهل الشرك، لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، يعني بذلك أن شهادة الكفار ساقطة، شهادة الكفار ساقطة، لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. من العلماء من قال هذا على عمومه، شهادة الكفار مردودة مطلقا، وذلك لأن الله قال ممن ترضون من الشهداء، قال أشهد ذوي عدل منكم. وقال فريق من أهل العلم تقبل شهادة اليهودي على اليهود والنصراني على النصراني، ولكن شهادته على المسلم لا تقبل. وقال آخرون أيضا ترد شهادة بعضهم على بعض، لأن الله قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وقال أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه حجة الجمهور في رد شهادة الكفار مطلقا حتى شهادة بعضهم على بعض. وهؤلاء الأحناف يقولون تستثنى شهادة بعضهم على بعض وتقبل شهادة بعضهم على بعض، لكن حجة الجمهور ما قد سمعته هذا، والذي ورد به النص في كتاب الله في تجويز شهادة الكفار أو اليهود والنصارى على المسلمين موطن واحد، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. فهذه الآية الوحيدة التي فيها قبول شهادة آخران من غيرنا، كلام غيرين من اليهود والنصارى، كلام غيرين عموما، في إذا كان الرجل ميتا وأوصى بوصية ولم يوجد أحد يشهد إلا يهودي مع مسلم قبلت شهادة اليهودي أو النصارى، يعني في حال انعدام وجود الشهود. الوصية في السفر، الوصية في السفر، وأنتم أظن تقدم الكلام على سبب نزولها، تقدم قصة عدي بن بداء وتميم الداري. قال فقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله عز وجل فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. معنى أغرينا بينهم العداوة والبغضاء تعرفون مادة الغرار، الغرة التي بها يلصق خشب بخشب، فكأننا ألصقنا العداوة بقلوبهم لبعضهم، أصبحت العداوة ملتصقة بقلوبهم لبعضهم البعض لا تنفك عن هذه العداوة. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، أقول أمنا بالله وما أنزل إلينا. فقول لا تصدقوا أهل الكتاب قوله تعالى: فرقنا بينهم، وإرادة الشافعي لأثر الشعبي، كل هذا يعطينا تصورا عن فقه البخاري للمسألة، وحاصله أنه لا يقبل شهادة بعضهم على بعض لإيراد هذه الآثار والآيات والأحاديث. قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وسبق وبينا أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة وأهل المدينة، وقد كان الإمام مالك رحمه الله يرى أن إجماعهم حجة، كلهم من التابعين في زمن واحد، وهو أعني في فضلهم المنظوم في قول الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، إن لم يشذوا ولم ينحرفوا، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عبيد الله بن عبد الله بن مسعود، عروة بن الزبير، عبيد الله عروة قاسم القاسم ابن محمد بن أبي بكر، سعيد بن المسيب، أبو بكر بن عمرو بن حزم، سليمان بن يسار خارجة بن زيد. وبدل بعضهم وأدخل من كان واحد منهم سالم بن عبد الله بن عمر. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ومقولة ابن عباس مقولة مسددة ترسم منهجا، إذ قال: يا معشر المسلمين، يا جماعة المسلمين، يا أهل الإسلام، كيف تسألون أهل الكتاب، يعني كيف تسألون أهل الكتاب عن الأخبار والديانات التي كانت قبلكم وأهوال القيامة ونحو ذلك، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، أو الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، أحدث الأخبار بالله، أحدث الأخبار بالله يعني أحدثها نزولا. قال تعالى: ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، محدث نزوله، نزوله محدث، أحدث الأخبار بالله. الكتب الأخرى قديمة ومع ذلك تسرب إليها التحريف، لكن كتاب الله لسه نازل جديد، تعبير البلدي نزل الآن، فتقرؤونه لم يجب، يجب يعني يخلط بغيره، كما تقول شاب فلان اللبن بالماء، شاب يعني خلط، شاب يعني خلط. تقرؤونه لم يجب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب. ربنا قال: يحرفونه من بعد مواضعه، فقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. قال تعالى: وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هذا من عند الله، فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسائلتهم عن مسائلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم عن الذي أنزل عليكم. الشاهد أنك لا تقبل على قراءة الإسرائيليات. وابن عباس يستدل أو البخاري يستدل بهذا الأثر على أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا في القرآن، فكونهم يغيروا في غير القرآن أسهل. هذا كانوا شهدوا كذبا على الله وقالوا أن الله أنزل وهو لم ينزل، قالوا أن الله أنزل كلاما والله لم ينزله. فمثل هؤلاء لا يتورعون من ثم عن الشهادة بالكذب. هذا استدلال البخاري على ما هو ظاهر والله أعلم. في الحديث إشارة إلى عدم اتباع الإسرائيليات، وقد تقدم أن النبي قال لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوه. نعم، لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوهم، هذا لزاما أن يفصل فيه القول إذا أردنا الإجابة، لأن هناك حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. فالوارد عن بني إسرائيل من الأخبار على ثلاثة أقسام: إسرائيليات صحيحة، أخبار إسرائيلية صحيحة ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة الصحيحة، كحديث الأبرص والأقرع والأعمى وحديث الثلاثة الذين طبقت على فم غارهم صخرة وحديث البغي من بغايا بني إسرائيل وحديث الرجل الذي استسلف من رجل 1000 دينار ووضعها في خشبة وحديث الكنز، كثيرة جدا مرويات إسرائيلية كثيرة، وليت مصنفا يجمع في هذا. ليتك يا أخي عبد السلام مصنف في الروايات الإسرائيلية التي حدث بها النبي عليه السلام الصحيح. فهذه إسرائيليات قبلها النبي وأخبر بها الناس، قاتل 100 نفس، حديث كثيرة. وإسرائيليات مخالفة للقرآن والسنة وفيها طعم في الأنبياء، هذه مرفوضة. وإسرائيليات لا توافق ولا تخالف، لا توافق ولا تخالف. فالتي لا توافق ولا تخالف هي التي يتنزل عليها لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوه إن صح السند إلى قائله بها. واضح كده؟ ومن المعلوم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان مكثرا من التحديث بالإسرائيليات، ذلك لأنه وجد زاملتين من زوامل أهل الكتاب فكان يحدث بما فيهما. فلذلك يحترز العلماء من مرويات عبد الله بن عمرو بن العاص المتعلقة بالغيبيات وبالأهوال وبالجنة والنار والبعث والمعاد ونحو ذلك. قال: باب القراءة في المشكلات. فقول الله عز وجل: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال ابن عباس: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا. قالوا: فساهم فكان من المدحضين. ساهم معناها أقرع، من المدحضين من المسهومين. قال أبو هريرة: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. هذه بعض الأدلة التي ذكرها عن مشروعية القرعة في المشكلات، وأدلتها كثيرة جدا ستأتي الآن وتقدم بعضها في درس سبق. كان النبي إذا سافر أقرع بين أزواجه. يونس عليه السلام في السفينة ساهم فكان من المدحضين. القوم اختلفوا في كفالة مريم فأتوا بأقلام من خشب كل يضرب في الماء في وقت واحد، الذي يصعد قلمه أولا يكفلها، والذي يمشي قلمه متأخرا لا يكفلها. ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. ومثل القيم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. وهنا عرض النبي الشهادة على قوم كلهم جاءوا يريدون أن يقسموا، فأسهم النبي بينهم. وأيضا رجل على عهد الرسول أعتق 6 أعبد هو كل ما يملكهم، فأقرع النبي بينهم وأرق وأعتق اثنين، كلها دل على القرعة في المشكلات، والله أعلم.